Yeah.

يا زكريا

فخرج على قومه من والسلام عليه والسلام ولم يهدني بشر ولم أكن نذيرا قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله فنادى من فأتت به قوما لا تحملوا وقارئ دول عرباء العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم في الناسمية مسلم المنصورة قلت على مسامع حضراتكم من إذا مجدد الإذاعات المحلية دارة محمد سلام في برامج الهندسة الكهربائية إدارة الحاج عوض الله العاضي في مدينة سمبلاوي نقلنا لكم من داخل مخازن فراشة الكبرى تحت دار الحج عبد أبو الحج وأولاده هتمي الأمير الخدمة الممتازة تطلب من عائلة بوشكاش هتمي الأمير وشكر الله سعيكم جميعا